و منهیا عن لا یقع مقربا و مسقطا للامر و هذا ظاهر و اما لو کان النهی نهیا تشریعیا فرضنا ان العمل فی ذاته لیس من المحرمات فلو فرضنا ان الحائض صلت ولكن لا بداع الامر بل بداع التمرين مثلا ارادت ان تعلم بنتها الصلاه فصلت من اولها من اول الصلاه الى اخرها لا بعنوان انها مامور بها بل اتى بذات هذا العمل بقصد التعليم و ارادت بذلك تعليم غيرها الصلاه مثلا اذا قلنا ان هذا العمل لا دليل على حرمته فإنها لا تسلی كما كانت تسلی في سائر الأيام بل إنها تأتي بذات عمل لا بداع الأمر بل بداع آخر من الدواعي كالتعليم وهذا ليس بحرامين بل المحرم هو العمل الماتي به بالإضافة بعنوان الإضافة إلى المولى والحرمة تشريعية أيضا دلالة النهي عن النهي التشريعي دلالته على الفساد واضحة فإن التشريع نهي عن العمل نهيا تشريعيا يدل بالملازمة على أن هذا الأمر عمل غير قابل للإضافة إلى المولى سبحانه فإذا فرجنا أن أحدا أضافه إلى المولى سبحانه كانت هذه الإضافة محرمة ومبغوزة مبغوزة للمولى ليس في هذا العمل قابلية الإضافة إلى المولى أصلا ولذلك نهى المولى عن ذلك فنستكشف بهذا النهي ان هذا العمل ليس بمأمور به لا محاله اذ لو كان مأمورا به يعني كان من مصادق المأمور به كان قابلا للإضافة الى المولى لا محاله فمن النهي التشريعي نستفيد انه ليس من مصادق المأمور به ولذلك لا يكون قابلا للإضافة من المولى فيهتم بفساده لعدم الأمر وكذلك يستكشف من هذا النهي التشريعي أنه لا ملاك فيه أيضا إذ لو كان فيه ملاك قابل لأن يتقرب به من المولى لم يكن منهيا عن تشريعا لماذا نهى المولى عنه تشريعا فإنه قابل للإضافة به إلى المولى غير أنه لم يؤمر به لمانع النفروز من الموانع وإلا ففيه ملاك قابل لأن يضاف إلى المولى من جهة ذلك الملاك بالنهي التشريعي كما أننا نستكشف أن الفعل ليس من مصادق المأمور به وغير قابل للإضافة إلى المولى كذلك نستكشف أنه لا ملاك فيه إذن يكون بذلك الملاك قابلا للإضافة إلى المولى وإلا لم يكن هذا العمل تشريعا بل كان قابلا للإتيان به متقربا إلى المولى فكان ذلك يهتم بصحته فالنهي التشريعي يدل على الفساد لا محالة وأن هذا العمل غير قابل للإضافة إلى المولى من جهة الأمر ومن جهة الملاك على أننا ذكرنا غير مرتين

من ان تحریمیان و ان هذه المعامله محرمتون. فهل یکون التحریم ملازما للفساد او لا ملازمت بالبین؟ یمکن ان المکلف اذا ارتکب هذا المحرم مع ذلك يترتب عليه حكمه الوضعي ترتب الملكية مثلا او ترتب الزوجية او غير ذلك من الآثار المترتبة على المعاملة. هل هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية والوضعية؟ اذا كان الامل محرما تكليفا فهل هو حرام ايضا وضعا؟ يعني لم يترتب عليه الاثر، او ان الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية؟ قد نفرض انه حرام ولكن مع ذلك يترتب على المعاملة اثرها الوضعي من ملكية او زوجية او غير ذلك من الاثار. هذا مورد الانظار والاقوال في المسألة الكثيرة. فقيل بعدم ثبوت الملازمة على الإطلاق، وقيل بثبوت الملازمة على الإطلاق، النهي عن الشيء عن المعاملتين يدل على عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة. الحرمة التكليفية ملازمة للحرمة الوضعية. فسأل صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه، ما هنا قول بالصحة، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وإلى الشيباني، فالتزم بأن النهي عن المعاملة يدل على صحة المعاملة لا مجرد أنه لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام تفصيلا، وقد أخذ هذا التفصيل عن قول أبي حنيفة والشيباني اللذين ذهبا إلى الصحة على الإطلاق. فقال قدس الله نفسه إن النهي المتسرب في المعاملة، يعني حاصل كلامه، إن النهي المتسرب في المعاملات قد يكون نهيا عن المسبب، كما إذا فرضنا أن ملكية شيء كانت مبغوضة لله سبحانه، الله سبحانه نهى عن ملكية هذا الشيء، وقد يكون المبغوض ملكية هذا الشيء بسبب خاص لا على الإطلاق، ويعبر عن ذلك بالتسبيب، يكون الناس متعلقا بالتسبيب لا بالمسبب على الإطلاق، فلا يكون المنهي عن الملكية على الإطلاق بل الملكية وهذا السبب. هذا هو القسم الثاني. وقد يكون المبغوض نفس السبب بما هو سببون دون التسبيب ودون المسبب. والحاصل على ما ذكر مقدس الله نفسه أن في المعاملات أمورا ثلاثة، المسلف يوجد سبب هذه المعاملة، سبب الملكية، فلنفرضه بيعا مثلا، يقول بعت والمشتري يقول قبلت، فهذا سبب التكلم بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول فعل صادر من المسلف، وهذا سبب للملكية. والمسبب والملكية نفسها، التسبب بهذا السبب إلى الملكية هو تسبب. قد يكون النهي متعلقا بالملكية نفسها، وقد يكون متعلقا بالتسبيب بسبب، وقد يكون متعلقا بالسبب نفسه. اما اذا تعلق بالمسبب

آثار لا يدل على السهام ولا يدل على الفساد إنسان. لا يكون هذا النهي عن السهام كاشفا عن صحة هذه المعاملة ولا كاشفا عن فساد هذه المعاملة. هذا التفصيل فالسلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ولشيخنا الأستاذ قدس سره تفصيل آخر نتكلم فيه إن شاء الله.